الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه المتفقه في أصول الفقه على أبوابه ولوازمه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 95، باب من المجمل والمبين. وبينت في الصفحة 61 62 المجمل والمبين في الأحاديث وفي السنن. وهنا نتكلم على المجمل كان في القرآن، وهنا نتكلم على المجمل والمبين في السنن. فعندكم الصفحة 61 قلت فيها: باب القول في المجمل والمبين. قال: أما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. وبينت ذلك في القرآن فقال: ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. فالآية بينة لا تحتاج إلى آية أخرى لتبينها. كذلك الأحاديث، هذا المبين، وهناك المجمل. وزدت في هذا، قال ابن حجر في الفتح: المجمل يوقف على بيانه من القرائن، وتختلف الأفهام في إدراكه، وهو ما لم تتضح دلالته في نفسه. هذا المجمل وهذا المبين، وفصلته بالآيات والأمثلة في الصفحة 61 والثانية والستين. فنأتي هنا لهذا الأمر المجمل والمبين كما في الأحاديث. فروى بسنده الخطيب البغدادي عن مصعب بن سعد قال: مرض ابن عامر، قال: فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست بأغشهم لك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أو من غلول. رواه مسلم في صحيحه. فهذه هذا الحديث يحتاج إلى بيان وإلى معرفة المراد، وسيأتي. وروى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال، كما في حديث الصحيحين: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، التوحيد. وهذا الحديث حديث من أحاديث الآحاد، وأهل السنة والجماعة بالإجماع. وبينت في كلام الأحاد في اللقاءات السابقة أن حديث الأحاد يعمل به في الأمور العلمية والأمور العملية، أي في الأمور التوحيد والمعتقد، وأمور المعاملات والصلاة والبيوع وما شابه. فبعض أهل البدع قالوا لا يعمل بالحديث حديث الأحاد في المعتقد والتوحيد، فهذا ضلال مبين. هذا الحديث في الصحيحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا منفردا، وإن كان معه في رواية أبو موسى الأشعري، فهذه رواية وهذه رواية، والحديث الأحاد واحد واثنين، فليس أحاديث الأحاد يقتصر على الواحد فحسب. وبينت إجماع أهل العلم الذي نقله ابن حزم وكثير من أهل العلم، ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، أن جل الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل معهم كتابه إلى الملوك وإلى القرى والأمصار، ويأمرهم بالتوحيد وبقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أمور علمية وأمور عقدية وتوحيدية، فكلها وغالبها بمسائل التوحيد في علم في حديث الأحاد. فكيف يقولون لا يجوز أن يعمل بحديث الأحاد إلا في الأحاديث المتواترة؟ فهذا باطل بلا شك. فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة، فرض عليهم زكاة، فيؤخذ من أموالهم فترد إلى فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. هذا الحديث الثاني ويحتاج إلى بيان. أما الثالث عن حريش عن ابن شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فلهم العقل الدية يعني، وإن أحبوا فلهم القود اللي هو القصاص. فقال الخطيب البغدادي: هذه الأحاديث الثلاثة مجملة، وبينا المجمل الذي يحتاج إلى بيان من غيره، لا يكفي بمفرده ولفظه، لأن الطهور والزكاة والعقل وهو الدية أمور تعقل ولا تعرف أحكامها من لفظ الأحاديث التي ذكرناها، بل تحتاج في بيانها إلى غيرها. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، فهذا هو المجمل والمبين. فإن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فالصدقة تحتاج إلى بيان، والزكاة تحتاج إلى بيان، عندها فيها الأسباب والشروط والأنصبة وكل هذا. حتى هنا لما قال تؤخذ من أموالهم فترد إلى على فقرائهم، هذا الحديث في الصحيحين تكلم فيه أهل العلم. في هذا الحديث تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، هو يتكلم مع من خلال معاذ بن جبل مع أهل اليمن، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. هذه الزكاة، هذا لفظ الحديث تؤخذ من أموالهم الأغنياء في اليمن فترد على فقرائهم، وكذلك فقراء أهل اليمن. فإذا قال أهل العلم قولان: الأول أنه يرد في نفس البلد، فلا يجوز لمال المسلمين إن كان في اليمن ألا لا يذهب إلى أرض الله الحرام أو إلى مصر أو إلى العراق. والقول الثاني تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فهذا عموم كلي، الأغنياء والفقراء من المسلمين أيا كانت بلدهم وأيا كان مكانهم. فهنا ينظر في الراجح من المسألتين. فالأمر هنا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم لما يفعلوا ذلك، فعندما ينتهي الفقراء يذهبوا في عهد عمر بن الخطاب إلى المال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عمر بن الخطاب فقال يعني أهل اليمن أولى، فقال قد لا يوجد من أهل من الفقراء وأخذوا ما يكفيهم، فذهبت بالمال إليك ليكون في الفقراء. وهذا أقره عمر بن الخطاب وأهل العلم، فالأمر عليه إجماع ولو كان إجماعا سكوتيا. فالشاهد هنا الأمر في الفهم المجمل والمبين، فلا بد أن تجمع بين هذه الأمور، كل حديث يحتاج بتفصيل في حديث آخر. فالثروة العلمية التي عند طالب العلم الفطن الحصيف الذي لا بد ويعلم أنه في ثغرة وأن عمره رأس ماله، فلا ينتظر حتى يدخل في الكهولة والشيخوخة ثم بعد ذلك يقول يا ليتني تعلمت. فقال ثم روى بسنده عن عبد الله بن المعتز، هو من أمراء أمير المؤمنين وكان في غاية العلم وكلامه يكتب بماء الذهب، ونقل عنه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه آثار كثيرة، لأن كلامه عندما تقف عليه تجد فيه البلاغة والأدب، وكان أديبا. قال البيان ترجمان القرآن، كما أطلق على ابن عباس كما أطلق عليه عمر بن الخطاب ترجمان القرآن، هو الذي يفهم ويفسر القرآن. البيان ترجمان القرآن، البيان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فالبينة رسول من الله، فالبينة السنة، والبينة كما قال ابن القيم وغيره البينة هي كل ما يتبين به الحق والبرهان والحجة والدليل. فقال البيان ترجمان القرآن، هو ترجمان القلوب وثقيل العقول، توزن وترجح به ومجلي الشبهة. ما هو البيان الذي يبين، لذلك المجمل يحمل على المبين والمتشابه يحكم على المحكم، فلا بد من جمع الدليلين، هناك دليل بين وهناك دليل يحتاج إلى بيان، فهذا الدليل الذي يحتاج إلى بيان هو لابد أن يبين من خلال دليل آخر. فقال هنا ومجلي الشبهة وموجب الحجة، لن تأتي بالحجة إلا عندما تفهم. الكثير من طلبة العلم يأخذون الحديث في الصحيحين ولم يفهموا ويتدبروا ويتفقهوا في المعنى، فلا يستقيم لك أن تستدل بحديث ولو كان حديثا متواترا وأنت لا تدري معناه، لابد أن تقف على شرحه، على كلماته وألفاظه وما تكلم أهل العلم في ذلك. لذلك عندك فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني الفقيه الحافظ، فأتى على كل حديث من أحاديث البخاري وشرحها ونقل فيها جل الشروحات لمن شرح البخاري قبله، فأتى بأكثر من 1000 نقل لشروحات للبخاري، فأتى بالبيان. فهذا يعتبر موسوعة علمية فقهية أصولية حديثية لغوية وهكذا. فهنا وموجب الحجة، فلابد، فهذا هو البيان، والبيان يأتي لك من خلال الأدلة. حديث مجمل يحتاج إلى حديث يبين، وهذا الحديث لابد أن تقف عليه بألفاظه ورواياته ومعانيه اللغوية والفقهية ومعرفة كل ما تعلق بأحكام أصول الفقه. وموجب للحج، موجب الحجة اللي هو البيان. والحاكم عند اختصام الظنون، الحاكم قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالحاكم هنا البرهان وهو البينة وهو الحجة وهو الدليل الذي له الدلالة، كما بينت من كلام ابن القيم كلام مهم للغاية في إعلام الموقعين. قال كل دليل وبينة وبرهان لها دلالتين، دلالة إضافية ودلالة حقيقية، دلالة حقيقية ودلالة إضافية، آية حديث. الدلالة الحقيقية معرفة مراد الله ورسوله وما هو المراد من الآية ومن الحديث من الله ورسوله، وهناك دلالة إضافية تضاف إلى العلماء الذين يجتهدون، وكل إنسان له اجتهاده، والقاعدة المتفق عليها لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فكل إنسان من خلال ثروته العلمية سواء في الحديث والفقه والأصول، أصول الفقه والتفسير وما شابه، كل هذا يختلف باختلاف الدلالة والمعنى والمراد البيان. فيأتي أئمة، مثلا أئمة الأربعة يقولون في آية أو في حديث 4 وجوه وأربع أقوال، 4 وجوه وأربعة أقوال. ففي هذه الحالة هناك هذه هي الدلالة الإضافية، رآها الإمام أحمد بكذا وأبو حنيفة كذا ومالك كذا وابن حزم كذا وهكذا، فهي دلالة حقيقية ودلالة إضافية، كمسألة القياس العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. علة منصوص عليها أو ظاهرة وجلية فهي يؤخذ بها، لأن القياس علة وفرع وأصل، فتبحث عن العلة، إن كانت العلة موجودة في الفرع فيأخذ الفرع حكم الأصل، ولكن لابد أن تكون العلة منصوص عليها بإجماع أو بآية أو بحديث. أما العلل المستنبطة التي تعتبر إضافية دلالة إضافية يختلف فيها أهل العلم، ومن ثم القاعدة الكلية الفروض لا تثبت إلا بيقين، لا شك فيه ولا احتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فهنا اختلف أهل العلم الأئمة الأربعة في مسألة علة الربا، منهم من قال الطعم، ومنهم من قال الاقتيات، ومنهم من قال الادخار، ومنهم من قال غير هذا، ومن الكيل والوزن. واقتصر الإمام ابن حزم في المحلة اقتصر على الأصناف الربوية الستة: الذهب هو الذهب ربا إلا وهاء وهاء، والفضة والبر والشعير والملح والتمر. فقال هذا هو المنصوص، وكل ما تكلم عليه أهل العلم الأئمة الأربعة فكلهم أتوا بأمر مستنبط اختلف كل منهم مع الآخر، وهذا الاختلاف بينهم أدى إلى حدوث الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا ليس ببيان. فلا نلزم الناس بمسألة العلة الكيل والوزن. إذن الحديد هو ربا، سبحان ربي العظيم، فلا يستقيم. فحسم القضية الإمام ابن حزم، وأتى وقال بقوله الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام. فالقضية هنا لا تستطيع أن تدرك الفرق بين الراجح والمرجوح إلا بآليات الاستنباط ومفاتيح العلوم وقواعد الأصول والفقه والحديث والتفسير وكذا وكذا وكذا. فكل هذا في علم أصول الفقه الذي هو عمود الخيمة، الذي يبين لك وتعرف كيفية التقعيد وكيفية معرفة الحق من الباطل. هذا من أجود ما يكون. فقال: والحاكم عند اختصام الظنون، الظن كل مسائل الفروعية في الفقه هي ظنون، واخد بالك؟ فغالبها هكذا. فقال هنا: والحاكم عند اختصاص الظنون، قال الفقهاء بإجماعهم: ننزل المظنة مكان المئنة، إنزال المظنة مكان المئنة. المظنة الظن، والأمر يحتمل كذا وكذا وكذا، المئنة اليقين، فننزل المظنة مكان المئنة. هنا في حالة الترجيح كما قلت، مثلا الأئمة الأربعة وأكثر هناك ظن وظن وظن وظن، فننزل المئنة مكان المظنة، المظنة مكان المئنة في حالة قوة هذا الدليل وهذا الترجيح. مش أي دليل، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فقال: والحاكم عند اختصام الظنون، فهذه مظنة، طب كيف نأخذها عند البيان؟ فعند البيان تتحول المظنة إلى مئنة، أي يتحول المجمل إلى المبين. والفاروق بين الشك واليقين، وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المستصعب. والفاروق بين الشك واليقين، أمر عظيم، ده شك ولا يقين، ولا تدري ما الشك وما اليقين. فالشك معلوم واليقين معلوم، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المستصعب، سلطان هو يبين، فرق بين المجمل والمبين. فقال: واستقام، فقال وهو من سلطان الرسل التي انقاد به المستصعب، واستقام الأصيد، الضربة والرمية التي تصل إلى الهدف، وبهت الكافر وسلم الممتنع حتى أثبت الحق بأبصاره. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على وعي، على إدراك. قال: وجال زيغ الباطل من غماره، هناك حق وهناك باطل، وهناك رشاد وهناك غي، وهناك هدى وهناك ضلال، وهناك سنة وهناك بدعة، وهناك علم وهناك جهل. فقال ووجل زيغ الباطل من غماره، قال وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع الفهم تلقفه وموجزا ليخف عن الحفظ حمله. يبقى كلام قليل ومركز ومكثف وبين. فقال وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى، هناك بيان يحتاج إلى بيان آخر، وهذا على منازل أهل العلم وطلبة العلم في مسألة الفقه والإدراك والبصيرة والتحقيق والتقصي والفهم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفهم هي منة من عند الله سبحانه وتعالى. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن ابن عباس وهو صبي، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه والتأويل إلى ما يقول الأمر بعد ذلك، هو يفتي في مسألة تأتي ثمارها بعد ذلك. فالفقيه الذي عنده فقه وتأويل في هذه اللحظة بفضل الله ومنه بعلمه وفقهه يعلم ما سيقول إليه الأمر. ليست المسألة مسألة غيب وغيبيات، لا، هو فهم وتدبر، كما قلت في الأثر العظيم للحسن البصري وغيره، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، فتنة يحذر الناس منها، ويراها الجاهل وهي مدبرة قد أهلكته ودمرته وأوقعته في الهلاك، ثم بعد ذلك يا ليتني لم أفعل. مثال قوي على هذا الأمر هؤلاء الذين كانوا خرجوا في المظاهرات في 2011، وكانوا رجالا ونساء كأنهم على سبيل الجنة وسبيل الله ورسوله، فلما حدث ما حدث في اليمن، وننظر اليمن ما حالها، وليبيا ما حالها، والسودان ما حالها، وسوريا ما حالها، والعراق ما حالها، الأمر عظيم. فقال هنا وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع الفهم تلقفه وموجزا ليخف عن الحفظ حمله. فهنا كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم يقول كلمتان تحتاج إلى مجلدات في الشرح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا كل الدين. قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الجملة وهذه الكلمة، والكلمة في اللغة تطلق على معنى معتبر يفهم منه المعنى. فالكلمة ليست كلمة واحدة بل جملة. الكلمة معنى كلمة تبين المعنى وتبين المراد وما المقصود، ليست كلمة مفردة بل كلمة مجموعة إلى كلمات يفهم منها جملة فيها فائدة. قل آمنت بالله ثم استقم، أحاديث في غاية الجودة، غالبها جمعها الإمام النووي في 40 النووية، وهم 50 حديثا شرحهم الإمام الفقيه الأصولي الجهبذ ابن رجب الحنبلي في جامع بيان العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، تمام. فقول عبد الله بن المعتز في غاية الجودة، فاحرصوا على حفظه. قال قلت وجوه البيان وصوره، كما قلت أنا دائما أزيد بعض العناوين بين معكوفتين ليعلم أن هذا من كلامي أو كلام أحد في أي كتاب يحقق أو يلخص أو يشرح. ما كان مصرحا عن المعنى، مبينا عن المعنى، صريح، في صريح وفي غير صريح. قال سمعت أبا إسحاق الفيروزبادي، هذا من أئمة اللغة وعنده كتاب البحر القاموس المحيط للفيروزبادي، هذا الإمام شيخ الإمام الخطيب البغدادي، قال الفيروزبادي: البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كلام في غاية الجودة. قال: البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه، وهو وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كما يحمل المتشابه على المحكم، فهو هذا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قرأت الحديث أو جملة وتقول: يا شيخ لا أفهم، فيبين لك ويجلي لك ما لم تفهمه. فهو قال: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أهل العلم يكتبون كلاما يصوغه الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه والذي لا تتم الصالحات على ألسنتهم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ الذكر، والذكر كما بينت القرآن والسنة وكل الدين، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مش الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب فحسب، لا، هذا ضلال في الفهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع هذه الآية تصل إلى الآية في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بإجماع الصحابة ومن بعدهم أن الذكر هو كل الدين، سنة وحديث وتفسير وقرآن وسيرة وكل شيء. فهذا هو، وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فصاغ الله على لسانهم كلمات. فحفظ الدين: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الحفظ في حفظ القرآن وحفظ السنة وفهم السنة وفهم القرآن وقواعد التفسير وقواعد الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد الفقه ومصطلح الحديث، كل هذا وكله في منظومة كاملة. لذلك دائما دائما أقول: لا بد من الدخول إن استطعت إلى ذلك سبيلا إلى كلية شرعية، لا بد، لأنها تؤصل، وكل شيخ أو دكتور فيهم له مثلا علم أو علمين أو ثلاثة علوم ومسألة بمنهجية وبتقعيد وكذا وكذا وكذا. وقد استفدت من كلية الشريعة استفادة جمة، لأنها من أجل وأفضل كليات الشريعة، كليات الأزهر لا سيما الشريعة. فالشاهد هنا مسألة التقعيد والتخصيص مسألة في غاية الأهمية. قلت، أي الخطيب البغدادي: ويقع البيان بالقول وبمفهوم القول وبالفعل وبالإقرار وبالإشارة وبالكتابة وبالقياس. ثم قال: فأما البيان بالقول فنحو. فبدأ في الأحاديث كما بينا هذا في القرآن. الإخوة اللي أتت جديدة يعني تراجع ما شرحته، هي موجودة صوتية على الموقع، ولو مش هتستطيع الموقع تقرأ الكتاب حتى إذا وصلت إلينا فيستقيم عندك البيان. ثم روى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا صدقة العشور من كل 40 درهما، وليس عليكم حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، زي 85 جرام ذهب بعيار المفروض عيار 24، هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة. فقال لك: أما البيان بالقول، فبين رسول صلى الله عليه وسلم البيان بالقول الصدقة فيبينها في هذه الصدقة. وأما البيان بمفهوم القول فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، وقد يكون دليلا. وبينت هذا في مفهوم مخالفة ولحن الخطاب، وكل هذا موجود في اللقاءات السابقة. فلا تقل لهما أف، فليس لا يريد الله سبحانه وتعالى النهي عن الأف في وجه أبيك وأمك وتقول أف غيظا منهم وسوء أدب. فلا تقل لهما أف، هذا قياس جلي، ما دام أن الأف لا تجوز فبلا شك الذي أشد من الأف الضرب أو الشتم أو أي إيذاء فهو لا يجوز. فقال هنا فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، هذا بيان بمفهوم القول تمام. وقد يكون دليلا فروى عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، وذكر الحديث إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 مئة، الحديث في صحيح البخاري، وأتى بأنصبة الإبل والبقر وما شابه. فقال هنا فقوله في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، السائمة الغنم التي تأكل العشب الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى من غير أن يزرع أحد بيده، وهذا يحدث على الترع والأنهار وفي الأماكن التي يأتي بها الأمطار، فهذا عشب لا يدفع فيه مال، فهذه الغنم إنما تأكل من غير كلفة ففيها زكاة، أما التي تعلف ففيها ليس فيها زكاة. ففي سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وهذا دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة كما بيناه قبل ذلك. وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه، قالوا لا يستقيم هذا. قال والدليل على صحة ما ذكرناه ما، فروى بسند عن يعلى ابن أمية والحديث صحيح مسلم. قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. شوف الآية وفهم التابعي وكذلك كما سيأتي فهم الصحابي. فقال سأل عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا العلة موجودة والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا يقول يعلى بن أمية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا كان في حالة عدم فتح قبل فتح مكة والأمور فيها خوف، قريش تتحرش بالصحابة، فكانت هذه رخصة. فقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة اللي هي القصر في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. الأمر انتهى وأمن الناس بعد أن مات رسوله، انتهى الأمر. فقال عمر بن الخطاب عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. زدت هامش زائد، قلت وفيه دليل على وجوب الأخذ بالرخصة وعدم، ودليل لعدم الوجوب، يعني هذا الحديث فاقبلوا صدقته والأمر للوجوب، فاقبلوا صدقته هذه صرفت بدليل آخر. والحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه تمام. فقلت هنا ودليل لعدم الوجوب حديث مسلم في الصيام، صيام المسافر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فالصيام في السنن والنوافل والسفر في الفرض. فاقبلوا صدقته دليل وهو مصروف عن ظاهره. فهنا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك روى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار شريكا يعبده من دون الله. قال عبد الله وأنا أقول كلمة وأنا دائما المصريين لا أعلم غير المصريين يقول هذا أم لا، كل غالب المصريين عندما يقول أنا ويقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ليس كذلك، قالها الصحابة وقالها رسول صلى الله عليه وسلم فليس فيها شيء، ليس فيها أنك تثني على نفسك، هي أنا لا حرج. فقال قال عبد الله وأنا أقول من مات ولا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. قال ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب. فهنا بينت في كتبي في أصول الفقه مسألة ليس كل ما كل قاعدة كتبت في علم أصول الفقه معتبرة، لابد من دليل، فإن لم يوجد لها دليل نبين هذا، والعكس الذي قال مفهوم مخالفة ليس له دليل فأتى الإمام الخطيب البغدادي وغيره من الأصوليين أتى بالدليل، فأنت تعرف الحق من الباطل، وهذا لا يكون إلا بالدليل. طيب ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب. وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب، فدل على أنه لغة العرب، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. هذا الكلام فيه إذا كان الحكم معلقا على صفة من جنس، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة ما عدا الغنم، وفي سائمة الغنم زكاة، انتبه لهذه المسألة، وفي سائمة الغنم، الحديث لم يقل وفي سائمة الإبل والبقر فقال في الغنم، واختلفوا في مسألة الغنم هل تشملها الإبل والبقر وما شابه، وقال هذا الكلام الشوكاني أيضا، فقال وفي سائمة الغنم زكاة فلا يكون هذه السائمة إلا في الماعز والضأن. قال أما فهنا مسألة ولأن تقييد الصفة الحكم بالصفة، دي مسألة مهمة وتطرقت فيها إلى مسألة الاستحالة. طبعا عندكم على الموقع من سنين يعني قاعدة الاستحالة مهمة للغاية، هي الاستحالة في المواد التي تؤكل وما شابه من انتقالها من الحرمة إلى الحل، وكذلك في الاستحالة المعنوية في كون الرجل فاسقا فتاب. فالذي كما في بدايات سورة النور الفاسق ليس له لا يعتبر شاهدا وقوله غير معتبر، كان فاسقا وأتى بكل الكبائر ثم تاب الله عليه، هنا الصفة تغيرت، كان لا تقبل صفته ثم قبلت، فهذه استحالة معنوية. أما الاستحالة المادية الجسدية كاستحالة الخل، استحالة الخمر إلى خل، والعلة في الخمر أنه يسكر ويذهب بالعقول، فإذا تخللت الخمر أصبحت خلا، فالخل بالكتاب والسنة والإجماع أنه يجوز. ففي هذه الحالة الاستحالة من شيء إلى شيء، ودي مسألة مهمة تنفعك في الكثير من المسائل الشرعية. هناك أمور استحالت ولكن لها ضوابط. مثلا هناك بعض الصابون يوضع فيه لحم الخنزير، وهذا ظاهر عند أهل الصنعة في هذه المسألة، فهناك تفريق حتى لا يختلط عليك الأمر، لابد من الوعي والفقه. فمثلا علمت أن، وبلا شك دي مسألة كيميائية وعلمية، إن دخل شيء محرم ونجس مع شيء طاهر وكانت المعادلة الكيميائية فتحول هذا النجس إلى طهارة فلا حرج. فهنا نقول، وهي مسألة دقيقة ولابد من وعي الوعي بها، عندنا قولنا قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان طبعا مش كل الصابون به لحم الخنزير، ولعل ذلك غالبه عند أوروبا وأمريكا وهؤلاء غير المسلمين. فهنا مسألة الاستحالة نعم، ولكن لا نستخدمها كاستخدام الإخوان: الغاية تبرر الوسيلة. ليس كذلك، محرم علينا بالإجماع، كتاب سنة إجماع، أنه لا يجوز لك أن تمس وتباشر الخنزير أصلا. لا تقال، لا يقول قد يستحيل أو سيستحيل، لا. فهنا إن وجد الخنزير وكانت الصنعة التي والسلعة لابد منها، فلا يجوز للصانع أو صاحب المصنع أن يأتي بالشيء الذي هو محرم ثم يقول هو سيتحول إلى بالاستحالة إلى حلال. هذا لا يستقيم وهذا لا يجوز، ولكن الأصل الاستحالة موجودة. حتى وصل ابن حزم في كتابه في المحلى في بداية الجزء الأول إلى كلام في غاية الجودة، يعني حتى يعني كان الناس تتكلم على مسألة الغائط وغائط البهائم وما شابه كسماد للأرض، وبينت في كتاب الطهارة في كتاب الكافي في الفقه أن البهائم المأكول منها وغير المأكول الأصل الطهارة، ولكن حتى لو دخل، لأن هناك بعض المياه يحدث فيها مسائل كيميائية يحدث فيها الاستحالة والتطهير، فبلاد كثيرة تأتي من المياه التي من المجاري ومن الحمامات فيعالجونها علاجا كيميائيا فتصبح طاهرة، فهذه ويروى بها الأراضي. فقال ابن حزم: حتى لو كان في الأرض الغائط ثم وضعت البذرة والحبة ثم اختلط هذا مع أصل الأرض سينبت نباتا آخر غير الأرض وغير الغائط، وهذا النبات نبات طاهر. فمسألة الاستحالة مهمة للغاية، لذلك كتبت فيها كتابا مقالة مفصلة وبينت لك الفرق بين هذا وذاك حتى لا يقال. فلا يجوز أن تباشر شيئا محرما، كما في القاعدة الفقهية المشهورة: ما حرم اتخاذه حرم استعماله، ما حرم اتخاذه أو ما حرم استعماله أو ما حرم اتخاذه حرم استعماله، ما حرم اتخاذه ده شيء محرم، حرم اتخاذه واستعماله. يعني إيه؟ عندك مثلا آلة من آلات الموسيقى، البيانو أو الكمانجا أو العود أو ما شابه أو المزمار والناي وما شابه، أصلا لا يجوز أنه حرام، مزامير الشيطان، فلا يجوز أن تحوزه إليك. ما حرم اتخاذه حرم استعماله، فلا يستقيم. فهنا هذا داخل في مسألة الاستحالة لأنه لا يجوز. نعم. أما البيان بالفعل فمثل ما، أي رواه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي، عفوا، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على قدر على مثل قدر الشراك، اللي هو رباط الحذاء. ثم صلى بي العصر حتى كان على قد على شيء كل شيء على قدر ظله. يعني هو صلى به الظهر حين زالت الشمس على قدر على مثل قدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله. الإنسان زالت الشمس، الشمس بعد الشروق تظل في القلة والزوال سن درجة درجة درجة إلى أن يصل إلى درجة لها ظل قليل، هذا هو وقت الزوال اللي هو وقت الشمس. ثم يبدأ بالزيادة درجة درجة درجة، وهذا يغني الذي في الصحراء أن يعلم وقت الزوال وكذلك وقت العصر وما شابه. فإذا بدأ في الزيادة فهذا وقت العصر الظهر. ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله، يبقى تناقص حتى صار ظل الإنسان تماما مثله. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم عند الغروب، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، شفق الأحمر، ودخلنا في العتمة العتمة. ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب في الوقت الذي يبدأ الصيام، حين أفطر الصائم لوقت واحد، يعني في اليومين جعل الوقت واحدا. ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر. قال أبو نعيم: لا أحفظ ما قال في الفجر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، إن هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث عمدة في مسألة أن الوقت كل وقت له وقتين، فبينه صلى الله عليه وسلم وفي حديث مسلم مفصل أكثر من ذلك. وحديث البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. وهنا أفضلية أفعل تفضيل. أنا كتبت قاعدة سميتها الأصل الأصولي الكلي أفعل تفضيل بين التقعيد والاستثناء، وأتيت به بيانا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة للغاية أفعل تفضيل بين التقعيد والاستثناء، لأن غالب من تكلم في سنية صلاة الجماعة أتى بهذا الحديث العمدة: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي الفرد المنفرد، ب 27 درجة. فإن شاء الله سأتي بها يوم الجمعة بإذن الله تعالى، إن شاء الله ذلك. المهم يعني بين الوقتين، هذا من الأدلة التي تبين لمسألة صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل في يومين: اليوم الأول صلى بي في بداية الصلاة، واليوم الثاني صلى بي في بداية الوقت، واليوم الثاني صلى بي قبيل ذهاب الوقت. تمام. وبلا شك وهذا هو الأفضل، ولكن وكل الجماعات في الغالب يعني يصلون في المساجد بلا خلاف، في كل دولة يصلون في المساجد في الوقت الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: والوقت فيما بين هذين، قال جبريل للنبي: والوقت فيما بين هذين الوقتين. فهناك أدلة كثيرة يعني تبين هذا الأمر، ولكن كما قلت هذا هو الأصل، ما ترك رسول الله وما ترك الصحابة صلاة الجماعة، ولكن نحن نتكلم في مسألة التفصيل العلمي ومعرفة الحق من الباطل والفرض من السنة. هذا الفرقان والفيصل بين الحق والباطل. وبالإجماع صلاة الجماعة هي المطلوبة من الله ورسوله وإجماع المسلمين، لكن نحن نتكلم على شرع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأحوال تتغير، والأزمان تتغير، والأماكن تتغير، والأشخاص تتغير. لذلك القاعدة الكلية التي بيّنتها في أكثر من كتاب لي، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. قال الخطيب البغدادي: وبمثله ما وبمثابة ما ذكرنا مناسك الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بفعله. قلت في الهامش هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا بيان بالفعل، هذا في الهامش زدته على ما قاله الخطيب البغدادي. قال: وأما البيان بالإقرار، كل هذه ما هو بيّن لك وجوه البيان وصوره، كل هذه بيانات. فروى بسندي عن قيس عن قيس جد سعد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: رواه الحاكم والمستدرك وصححه وفق الذهبي، وراه الترمذي. فقال: وهذا وفي هذا بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. فالنبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، فصلى ركعتين قيس رضي الله عنه، فبين للنبي أنه صلى هاتين الركعتين لأنه لم يصلي قبل، فأقره النبي. فهذا من الإقرار، وبينت قبل ذلك إقرارات كثيرة جدا، وإقرار النبي وإقرار رب النبي صلى الله سبحانه وتعالى. فبينت إقرار الله سبحانه وتعالى في حديث جابر في البخاري ومسلم. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. فكان القرآن ينزل وكان الوحي موجود، فلو كان لا يجوز أن نعزل لا نزل علينا القرآن أو تكلم رسول الله في السنة بالسنة. والعزل أن وهو ما يسمى الآن تنظيم النسخ، فليس هناك آليات التي هي موجودة في هذا الزمان. فهناك كان الرجل يجامع أهله، ثم إذا شعر بالقذف حتى لا يدخل المني إلى نطفة مع نطفة هكذا، فينزل بالخارج. وهذا يختلف باختلاف الوسيلة، ولكن أصل المسألة جائزة. كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى، وأما إقرار النبي كما حدث وأحاديث أخرى بيّنتها. تمام. قال: وأما البيان بالإشارة فنحو ما روى بسندي عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري ومسلم. من حيث يطلع قرن الشيطان، الشام وهذه الأمور والعراق وما شابه، إن الفتنة ها هنا حين يطلع قرن الشيطان. نسأل الله السلام والعافية. أما البيان بالكتابة فنحو ما فروى بسندي عن ابن شهاب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فبالإشارة بأصابعه، وقال 29 و30 وما شابه. فهذه بالإشارة هكذا وهكذا. إلى عن ابن هشام قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات حتى بلغ: إن الله سريع الحساب، يعني من سورة المائدة. ثم كتب: هذا كتاب الخراج في النفس 100 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل، أي قطع يعني، ومن العين 50 من الإبل، ومن الأذن 50 من الإبل الدية، ومن الرجل 50 من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي المأمومة التي ضربت في في في في الرأس وأخرجت الشيء ثلث النفس، وفي الجائفة التي الجائفة في الجوف وفي البطن وما شابه ثلث النفس، وفي المنقلة 15، المنقلة التي تنقل العظم من شدة الضرب، وفي الموضحة التي تبين بشرة، يعني هذه البشرة يظهر البيان البياض الذي في البشرة الموضحة توضح داخل الجسم، 5 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل. قال ابن شهاب: فهذا الذي كتبه رسول الله عند أبي بكر بن حزم. قلت في الهامش: رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات، باب إجماع جماع أبواب الديات فيما دون النفس، ورواه أبو داود في سنن الترمذي وقال حديث حسن، وأورده المجد في المنتقى وقال صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه وفاق الذهبي وابن حجر في التلخيص الحبير، وصححه عن الدارقطني وابن حزم والحاكم وغيرهم، لأن البعض ضعفه فبينت معناه. وأما البيان بالقياس فنحو ما عن عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، الورق بالورق اللي هو الفضة ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. فهذا يبين الأصناف الربوية الستة التي اقتصر عليها ابن حزم. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء. أصناف ربوية شيء مع شيء لا يجوز فيه النقص والزيادة، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد في نفس المجلس، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب لا حرج في الزيادة والنقصان، والبر بالشعير والشعير بالبر، والتمر بالملح والملح بالتمر، كيف شئتم، من زاد أو ازداد فقد أربى. هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. كان عمر بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم كانوا يأخذون بربا النسيئة اللي هو قرض جر فائدة فهو ربا، واستدلوا بحديث في صحيح مسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما للحصر. فاستدل عمر عبد الله بن عمر وابن عباس: إنما للحصر، فليس هناك ربا إلا ربا النسيئة، مال بمال بزيادة. أما ربا الفضل اللي هو هذا ليس كذلك. ثم رجع عما قال لأنهما ما علم هذا الحديث، وهم أصحاب رسول الله وكانوا معه، ما علم هذا الحديث. فلما علم رجع، قال كان يقولان: إنما الربا في النسيئة، فالربا إنما للحصر. فهذا يبين لك حتى أئمة هذا الدين قد يموت الواحد منهم ولا يدري، حديث لم يصل إليه، لأن الأحاديث بمئات الآلاف وفوق كل ذي علم عليم. وأنت كطالب علم مهنتك الأصلية البحث والتنقيب والغوص في هذه الكتب، الكتب الصفراء، حتى تأتي الثمار وتستقيم ويستقيم عودك في الاستنباط والجمع بين الأحاديث والتعارض بينها، كل هذا في غاية الأهمية. قال: فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان، لابد طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وبالإجماع. ولهذا قلنا من في حديث يعلى بن أمية الذي أن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق طيب هو المفروض في نسك، أو قال صفرة وعليه جبة. فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ يعني دخل العمرة وهو عليه ليس هناك أخذ بأمور من محظورات الإحرام من الملابس ومن الطيب. فأنزل الله تعالى على النبي الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك الخلوق، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة التي ارتديتها، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. ولهذا قلنا إن الفدية غير واجبة، لأن النبي إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ولا يجوز أن يزاد فيه. وأنا لما شرحت لكم مناسك الحج من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد بيّنت لكم الكثير مما قاله غالب الفقهاء وصحاب وأئمة المذاهب، أنهم كانوا يدخلون الفدية سواء بالنسك أو بالإطعام أو بالصيام في كل محظور حدث، فهذا من محظورات الإحرام ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. فتوسعوا في المسألة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فجعلت هذا الحديث في هذه المناسك عمدة، مع أن غالب أهل العلم قالوا بالفدية في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فرجعت إلى ما عندي من التأصيل الأصولي الذي تعلمته، اليقين لا الفروض لا تثبت إلا باليقين، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. كل هذه القواعد لا تعلمها وتحفظها هباء هكذا، لا، لتوصلها إلى كيفية الترجيح. هذا هو الأصل، لماذا نتعلم؟ هذا هو الأصل. فمع وجود القاعدة التي عليها دليل لا يضرك لو خالفك كل الناس، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمسألة هنا ليست بجرأة، القضية عندنا تقعيد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، عندي دليل. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة كتيب صغير يعني، فأتى بحديث في المناسك ضعفه جل أهل العلم وربما كل أهل العلم، فأتى لأنه إمام في الحديث، فأتى بتسلسل وبالرواية وصحح الحديث ولم يقل ما صححه غيره، كما قال الإمام السيوطي في كتاب في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال وهذا الحديث تتبعت له 50 طريقا فصححته ولم يصححه أحد قبلي، التصحيح غير التحسين، حسنه البعض كما بينت، الإمام السخاوي والعراقي وغيرهم. فهنا المسألة هنا بمسألة الحجية ومعرفة هذه القاعدة أو معرفة الدليل بفهمه وتدبره وفقه ثم تتكلم بإذن الله. قال وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب، إحنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما في حديث والله يا رسول الله أحسن غير من هذا فعلمني، حديث المسيء في صلاته. قال هنا وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة آية أو حديث، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية من سورة البقرة، ولم يعلم الناس بعد ما الصلاة وما الزكاة، أتت الآيات ثم نزل جبريل وعلم النبي ثم علم النبي الصحابة. فهنا وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة، لأن الله تعالى لما أمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة كان ذلك عاما في كل زمان، ما هو الحديث والآية ففيها هو أتت الآية من عند الله ومن السنة، خلاص هذا هو الشرع. فلذلك قال كان ذلك عاما في كل زمان، وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة. تمام. ففي هذه الحالة كان الشرع تدريجيا ثم يختلف بعد ذلك إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة انقطع الوحي. وأما تأخيره في غير النسخ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجوز، والثاني أنه لا يجوز، والثالث أنه يجوز تأخير البيان المجمل ولا يجوز تأخير البيان بيان العموم. ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار. قال وسمعت أبا إسحاق الفيروزبادي يقول والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال، فجاز كتأخير البيان بيان النسخ. وبينت هذا في صفحة 64، وهذا له اتصال بهذه الصفحة، وقلتها قبل ذلك. فنفس المسألة في حديث مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكنت نهيتكم، هذا نهي لرسول الله وانتهوا، ثم بعد ذلك حدث الأمر. فهنا يقول وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب كما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج حجه النبي في آخر سنة مات فيها صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، آية آل عمران ولله على الناس حج البيت قبلها بسنين. فهو نعم، وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز. هذا ما كان من هذا الكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو عمر مش علي. عمر. الحديث غير، هو مسلم. لا، لو اختلط عليك الأمر بسألت أمك ده في عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان نعم هو في عمر نعم. فهو هذا الحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وأنواع الحرير، ثم بعد ذلك أعطى لعمر بن الخطاب رداء أو عباء حرير، فقال يا رسول الله قلت لي كذا والآن يعني نهيت والآن كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يعطيه لامرأته أو ما شابه أو كما قال رضي الله عنه. فهنا ما الإشكال عندك؟ لا، مش هذا، لأن الحديث الذي أقصده أدل علي أعطاه لعلي، ولما رأه ألبسه غضب منه وبين له الحكم حينئذ، يعني لم يبينه عن وقت الحاجة ولكن بينه يعني ما هو المسألة، لو لم يجوز هذا اللبس ما أعطاه النبي للعلي. المسألة هنا إما أن يكون هناك نسخ أو يكون الأمر، ما هو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكما أنا ذكرت حديث عمر بن الخطاب لأنه يوافق المسألة، فلذلك ذكرت هذا. فهو الأمر هنا في مسألة أن النبي لو أعطى شيء لإنسان ولبسه ثم لامه هذا لا يستقيم، الحديث غير ثابت يعني. نعم.